بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرعنا في الدرس السابق نتكلم عن الأسماء المنصوبة، وذكر المصنف منها تقريبا 10. أخذنا من ذلك المفعول به، وهو أشهر اسم منصوب، والثاني المصدر والذي نعربه بالمفعول المطلق، والثالث ظرف الزمان، والرابع ظرف المكان. المفعول به مثاله ضربت زيدا، والمفعول المطلق مثاله ضربت زيدا ضربا، وظرف الزمان صمت يوم الخميس، صمت اليوم، ومثال ظرف المكان جلست أمام الأستاذ. ونبدأ الآن في الاسم الخامس، وإن شئت أن تجعل ظرف الزمان هو الثالث فيصبح، أن شئت أن تجعل الظرف قسما واحدا فتكون القسمة ثلاثة، ويكون الحال هو ماذا؟ الرابع. الأمر في هذا واسع. قال الناظم رحمه الله: باب الحال. الحال نكتب عنده يقع جوابا لكيف، يقع جوابا لسؤال كيف، هذا هو الحال. طيب، مثاله: جاء زيد ضاحكا، جاء زيد ضاحكا. كيف جاء زيد؟ كيف جاء؟ ضاحكا. إذن الحال ما هو؟ الحال وظيفته أن يجيب على سؤال كيف. واضح؟ جاء زيد راكبا، يصلح أن نقول كيف جاء زيد، فتقول راكبا، هذا هو الحال. وما حكمه؟ منصوب، نحن ندرس الأسماء المنصوبة، فتقول جاء زيد راكبا، جاء زيد فعل وفاعل، راكبا حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة. واضح؟ جاء الناس مسرعين، كيف جاء الناس؟ مسرعين. جاء فعل ماضي، الناس فاعل، مسرعين حال منصوب على نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. واضح؟ وأما تعريفه فقال الناظم: باب الحال. الحال للهيئات، أي لمن بهم منها مفسر ونصبه انحتم. الحال للهيئات، أي الحال يأتي مفسرا للهيئات، والهيئات جمع هيئة. يعني ما هي الهيئة التي جاء عليها زيد؟ حين قلت جاء زيد راكبا، ما هي الهيئة التي جاء عليها زيد؟ الركوب، صح؟ راكبا، راكبا هذا الحال. إذن الحال ما هو؟ هو اسم يفسر المبهم من الهيئة. أنت حين قلت، لو قلت أنت مثلا جاء زيد وسكت، لو قلت جاء زيد وسكت، ماذا استفدت أنا من هذه الجملة؟ استفدت مجيء زيد، صح؟ ولكن ما هي الهيئة التي جاء عليها زيد؟ هذا مبهم أم غير أم مفسر؟ مبهم، يحتاج إلى تفسير. من الذي يفسره؟ الحال. الحال يفسر هيئة مجيء زيد، لذلك قال الناظم: الحال للهيئات، أي لمن بهم. يعني الحال يفسر المبهم من الهيئات. واضح هذا؟ الحال للهيئات، أي لمن بهم منها مفسر، أي لمن بهم منها. الحال للهيئات لمن بهم منها، أي من الهيئات. فوظيفة الحال أنه يفسر الإبهام الموجود في الهيئة. طيب، ولا مدبرا ولم يعقب، كيف ولى؟ مدبرا. ما هي الهيئة التي ولى عليها؟ مدبرا. إذن الحال يفسر الإبهام الموجود في الهيئة. طيب وينها مفسر؟ ونصبه انحتم، أي حكم الحال، حكم الحال هو النصب. انحتم يعني واجب، يجب أن تنصبه. كجاء زيد ضاحكا مبتهجا وباع بكر الحصان مسرجا، هذان مثالان. المثال الأول، جاء زيد، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع عند رفع الضمة، ضاحكا حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة، مبتهجا أيضا، أيضا حال، يجوز تعدد الحال عادي. تقول جاء زيد مسرعا ضاحكا خائفا إلى آخره، عادي تكرر. إذن مبتهجا حال منصوب على نصبه أيضا الفتحة، لكنها لم تظهر يعني لأجل الوقف. وباع بكر الحصان، كيف باع بكر الحصان؟ مسرجا، حال كون الحصان مسرجا. باع فعل ماضي، بكر فاعل مرفوع عند رفعه الضمة، الحصان مفعول به منصوب على نصبه الفتحة. لماذا قلنا الحصان مفعول به؟ لأنه وقع عليه الفعل، وما هو الفعل؟ البيع. مسرجا حال لأنه يقع جوابا لكيف، كأنه قيل لك كيف باع بكر الحصان، كيف باعه؟ باعه حال كونه مسرجا. إذا مسرجا حال منصوب على نصبه الفتحة. لماذا مثل الناظم بمثالين؟ أيوة أحسنت، حال واحد أحسنت. وأيضا نقول في المثال الأول من صاحب الحال؟ من هو؟ زيد، وهو فاعل. إذن عاقل وفاعل. في المثال الثاني من صاحب الحال؟ مفعول به وأيضا إيش؟ غير عاقل. فيريد أن يبين لك الناظم أن صاحب الحال قد يكون فاعلا قد يكون مفعولا، وأن صاحب الحال قد يكون عاقلا وقد يكون غير عاقل. ففي المثال الأول جاء زيد، ماذا قال؟ جاء زيد ضاحكا. هنا من صاحب، ما معنى صاحب الحال؟ يعني الذي نتكلم عنه، الذي بينا هيئته، وهو زيد. فزيد هنا فاعل وهو في نفس الوقت عاقل. وفي المثال الثاني من صاحب الحال؟ الحصان. ما إعراب الحصان في الجملة؟ مفعول به وهو غير عاقل. إذن كله سائغ، كله سائغ. مثاله في القرآن الكريم قوله تعالى عن سليمان فتبسم، كيف تبسم؟ ضاحكا، تبسم ضاحكا من قولها. تبسم فعل ماضي والفاعل مستتر تقديره هو، يعود على سليمان. وضاحك حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ومنه قوله تعالى ولى مدبرا، كيف ولى؟ مدبرا. جاء ربك والملك صفا صفا، صفا الأولى حال، نعم صفا الأولى حال. وبعضهم يقول يعني صفا كلاهما حال، حال بعد حال. على كل حال نعم هو مثال صحيح، وهناك آيات كثيرة جدا. أحسنت. حنيفا، أن نتبع ملة إبراهيم. كيف نتبع ملة إبراهيم؟ حال كونه حنيفا، حال كونه حنيفا. نعم. وإنني لقيت عمرا رائدا، هذا المثال الثالث، هذا المثال الثالث. كيف لقيت عمرا رائدا؟ طيب لقيت فعل وفاعل، عمرا مفعول به، رائدا حال منصوب على نصبه الفتحة. طيب هنا لماذا جاء بهذا المثال الثالث؟ يعني الأصل أن النظم ضيق، صح؟ النظم ما عنده وقت يكرر الأمثلة، فهو لذلك إذا كرر المثال فاعلم أنه يريد شيئا من هذا المثال. نحن فهمنا ما الغرض من المثال الأول، وفهمنا ما الغرض من المثال الثاني. فلماذا مثل الناظم المثال الثالث؟ لا بد من حكمة. تفضل الشيخ عمر. الضمير. طيب، يعني قد نقول نستفيد من هذا المثال أن صاحب الحال قد يكون ضميرا مثل لقيت. طيب، وهناك أيضا فائدة. أيوة أحسن، هذا هو الإشكال، هذا هو هذه الحكمة التي من أجلها الناظم مثل المثال الثالث. هنا سؤال، في المثال الثالث من صاحب الحال؟ لماذا تقول عمرو؟ لماذا ليس أنا؟ ما الذي جعلك تقول إن صاحب الحال هو عمرو وليس المتكلم الذي قال لقيت؟ كيف عرفت أنه عائد على عمرو؟ وأنا ممكن أكون رائد أيضا. طيب، قد يكون متكلم وقد يكون مفعول به، صح ولا؟ لكن في المثال الأول هل يوجد الالتباس؟ طيب، في المثال الثاني هل يمكن أن يكون بكر مسرج؟ لا، هذا السراج لا يوضع إلا على الحصان، صح؟ أراد الناظم رحمه الله أن يبين أن صاحب الحال على نوعين، قد يكون واضحا ليس فيه التباس، مثل جاء زيد ضاحكا، صاحب الحال هو زيد ليس فيه التباس، باع بكر الحصان مسرجا، صاحب الحال هو الحصان، لا يمكن أن تقول إنه بكر. لكن في لقيت عمرا رائدا، أو خذ المثال الثاني الأشهر، لو كتبت مثلا لقيت عمرا واقفا، من الواقف؟ فيه ثلاث احتمالات، فيه ثلاث احتمالات، إما أني أنا الواقف، وإما أن عمرو واقف، وإما كلانا واقف. وهذا من إبداعات اللغة العربية، يعني أنها تأتي بالكلام الذي يكون حمال أوجه. طيب، قد يقول قال طيب الآن ما عرفنا الجواب، من هو صاحب الحال؟ نقول هذا يرجع فيه، يبقى الكلام محتملا، محتمل لكل الاحتمالات، كل الاحتمالات واردة. وكيف نعرف صاحب الحال؟ نقول بالسياق، ننظر في الكلام السابق والكلام اللاحق، وننظر في المقامات والقرائن والأدلة، ومن خلالها نعرف من صاحب الحال، وإلا يبقى الكلام محتملا لجميع الاحتمالات التي ذكرناها. وإنني لقيت عمرا رائدا، فعل المثال وافهم المقاصد. هذا كله حشو، كله حشو. عي الفاء هذه لي يعني إما للعطف أو استئنافية، على كل حال نترك الفاء. عي هذا فعل أمر، نعم، عي فعل أمر، ما الماضي منه؟ الماضي منه وعى، والمضارع يعي، والأمر عي. وهذه من الكلمات القليلة في اللغة العربية التي يأتي الأمر منها على حرف واحد، وهي يعني قد جمعها بعض العلماء، محصورة هي قليلة. وفى يفي الأمر في وقى يقي الأمر قي، واضح؟ فتقول قي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، عي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، وهذا إن شاء الله سيأتينا في الصرف إن شاء الله. طيب، والفاعل مست تقديره أنت، والمثال مفعول به. وافهم المقاصد، هذا كله حشو، أراد به فقط أن يكمل البيت. وكونه نكرة يا صاحي، وفضلة يجب باتضاح، ولا يكون غالبا ذو الحال إلا معرفا في الاستعمال. هنا نكتب بعنوان شروط الحال، شروط الحال. إذن البيت الأول تعريف الحال، البيت الثاني ونصف البيت الثالث أمثلة الحال، البيت الرابع والخامس شروط الحال. قال لك الحال له شروط. أولا، وكونه نكرة يا صاحي يجب، وفضلة يجب باتضاحه. كونه نكرة، نكرة هذا ضع عليه رقم واحد، وفضلة هذا ضع عليه رقم اثنين. ولا يكون غالبا ذو الحال إلا معرفا هذا رقم ثلاثة. إذن كم شرط؟ ثلاث شروط. الشرط الأول وكونه نكرة، كونه الضمير يعود على من؟ على الحال، أي من شروط الحال أن يكون نكرة. واضح؟ تلاحظ الأمثلة، لاحظ الأمثلة، جاء زيد راكبا، راكبا نكرة أم معرفة؟ لماذا ليس نكرة؟ هل هو من الأنواع الخمسة؟ لا، هو نكرة. الأصل في الأسماء أنها نكرة. ما هي المعارف؟ طبعا هنا في هذا الباب لا يجوز للطالب أن يسأل ما الفرق بين المعرفة والنكرة. لماذا؟ لأننا درسنا باب المعرفة، وقلنا اعلم هديت الرشد أن المعرفة خمسة أشياء عند أهل المعرفة، وهي الضمير، ثم الاسم العلم، وذو الأداة، ثم الاسم المبهم، وما إلى أحد هذه الأربعة أضيفة. هذه خمسة. راكبا ليس من هذه الخمسة. لا زيد معرفة، سنعرفه بعد قليل. من شروط الحال أن يكون صاحب الحال معرفة. جاء زيد راكبا، أين الحال؟ معرفة أم نكرة؟ وزيد، وما هو زيد؟ حال أم صاحب الحال؟ إذن نقول من شروط الحال أن يكون نكرة، ومن شروط صاحب الحال أن يكون معرفة. واضح؟ إذن الشرط الأول قال وكونه نكرة، أي وكون الحال نكرة. يا صاحي، صاحي يعني يا صاحبي، حشو. يا صاحي يعني يا صاحبي، حشو. يجب، أي يجب كون الحال نكرة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وفضلة، وفضلة يعني ويجب كون الحال فضلة. ما معنى فضلة؟ نكتب عنده، أي يأتي بعد تمام الكلام، يأتي بعد تمام الكلام. كيف يعني؟ هو شيء، هو ليس عمدة. نحن عندنا الأسماء أو الكلمات نوعان، فضلة وعمدة. عمدة يعني لا تتكون الجملة إلا منه، وأما الفضلة ممكن تأتي الجملة من دونه. مثل إيش؟ جاء زيد راكبا، راكبا هذا فضلة، يعني شيء زائد. احذف فضل، احذف راكبا، ايش تقول؟ جملة تامة ولا لا؟ فعل وفاعل ولا لا؟ جملة فعلية، أخذ الفعل الفاعل، جملة تامة مفيدة ليس فيها أي إشكال. هذه عمدة، الفعل هنا عمدة والفاعل هنا عمدة، صح ولا؟ زيد قائم، مبتدأ وخبر، مكتمل أم لا؟ مكتمل. إذن هذا عمدة وهذا عمدة. حين جئنا بالحال هذا شيء فضلة، إضافة. واضح؟ الفضلة هو الشيء الزائد الذي ليس ركنا أساسيا في الجملة. فمن شروط الحال أنه يكون، أو من صفات الحال أنه يكون فضلة لا يكون عمدة، بدليل أنه في أغلب السياقات يصح أن نستغني عنه. فتقول جاء زيد، ما يحتاج تقول راكبا، تقول باع بكر الحصان، باع بكر الحصان، لا يشترط أن نقول مسردا حتى يفهم السامع الجملة. إذن من صفات الحال أنه فضلة وليس عمدة. لكن الفاعل، الفاعل عمدة ولا فضلة؟ عمدة. لأنك لو قلت جاء وسكت ماذا استفدت؟ هل تم الكلام؟ لا، لأن الفاعل عمدة لا يصح أن تحذفه، في ضمير مستتر تقديره هو، إذن يوجد فاعل. واضح؟ طيب، وكونه نكرة يا صاحي وفضلة، فضلة على الثاني، يجب باتضاح، يعني هذا أمر واجب باتضاح، يعني ليس فيه إشكال عند جميع النحويين. ثم قال: ولا يكون غالبا ذو الحال إلا معرفا. ما معنى ذو الحال؟ يعني صاحب الحال. النقطة الثالثة والمسألة الثالثة، يقول لك غالبا، غالبا صاحب الحال، ذو يعني صاحب، غالبا لا يكون صاحب الحال إلا إلا إلا معرفا، إلا معرفا في الاستعمال، يعني في استعمال العرب، في استعمال الكلام، يعني الغالب في صاحب الحال أن يكون معرفة. ما معنى الغالب؟ يعني قد يأتي إيش؟ قد يأتي نكرة، لكن ما الأصل؟ ما الغالب؟ معرفة. فإذا جاءك صاحب حال نكرة لا يشكل عليك، نقول هذا من خلاف الغالب، الغالب أن يأتي معرفة. واضح هذا؟ ولو تدبرت الأمثلة التي ذكرها الناظم كما قال: فعل مثال وافهم المقاصد، لو وعيت المثال الذي ذكره ستجد أن صاحب الحال معرفة، زيد معرفة كما قلت قبل قليل، وباع بكر بكر معرفة لأنه عالم. فهكذا تلاحظ دائما أو في الغالب تلاحظ أن صاحب الحال يكون معرفة، بينما الحال يكون ماذا؟ نكرة. والفرق بين المعرفة والنكرة معروف في الأبواب السابقة. إلا معرفا في الاستعمال، يعني في استعمال العرب. باب التمييز. التمييز دائما يذكر بعد الحال، لأن بينهما تشابها كبيرا، هما أخوان بينهما تشابه كبير، كلاهما يفسر، كلاهما يبين، كلاهما يوضح. قلنا الحال ماذا يفسر؟ يفسر المبهم من الهيئة. التمييز أيضا يفسر، لكن ماذا يفسر؟ لا يفسر المبهم من الهيئة، وإنما يفسر المبهم من الذات، يعني الشيء نفسه كامل مبهم، ليست هيئته، هو نفسه مبهم لا نعرف ما هو. حين قلت لك جاء زيد ضاحكا، الإبهام في شيء واحد وهو هيئة مجيء زيد، احتاجت إلى بيان فقلت لك ضاحكا، اتضح صح. لكن حين قلت لك جاء زيد، هل هناك غموض أن الذي جاء زيد؟ إذن ذات زيد معروفة أم مجهولة؟ معروفة. في التمييز لا، تكون الذات نفسها مجهولة، وبالمثال يتضح المقال. لا، سيذكره الناظم، سيذكره الناظم وسنعلق. هذا كله موجود في الناظم، لكن أنا أحيانا أشرحه قبل أن نقرأ حتى حين نقرأه يكون واضحا. تقول مثلا، لو كتبت هذا المثال: اشتريت 20، اشتريت 20، ما هو الإبهام؟ أيوة، ما الإبهام في 20؟ أحسنت. السائل ماذا سيقول لك؟ 20 إيش؟ 20 ماذا؟ لذلك التمييز نكتب عنده يقع جوابا لي لإيش؟ لماذا؟ ليس لماذا، يقع جوابا لكلمة ماذا. ماذا؟ ماذا؟ فحين تقول لك للقائل اشتريت 20، ماذا سيقول لك هو؟ 20 ماذا؟ صح؟ فتحتاج أن تأتي باسم، هذا الاسم سيكون منصوبا طبعا، وظيفته ماذا؟ وظيفته يزيل الإبهام الموجود في هذه الذات التي اشتريتها. نعم. نعم. إذن ما وظيفة التمييز؟ يفسر لك الإبهام في الذات. فتقول اشتريت 20 لا يكفي، لأن يظل السامع يجهل ماذا اشتريت أنت. فنقول اشتريت 20 قلما. قلما هذا إعرابه تمييز. ما معنى تمييز؟ يعني ميز لك وفسر لك وبين لك الغموض والإبهام الموجود في كلمة عشرين. هل, هل, هل الغموض في الهيئة أم في الذات؟ الذات نفسها مجهولة. أنت ماذا اشتريت فضلا عن هيئته؟ أنا لا أعرف أنت ماذا اشتريت أصلا، ما هي الذات التي اشتريتها؟ لا أعرف، فأحتاج أن تبينها لي، وهذه وظيفة التمييز. واضح؟ مثال آخر يقول اشتريت 80 كتابا، اشتريت 80 كتابا، لولا كلمة كتابا لما فهمنا الذات التي اشتريتها. وحين نعرب نقول اشتريت فعل فاعل، 20 مفعول به منصوب على نصبه الياء، لأنه في حكم ماذا؟ جمع مذكر سالم. قلما تمييز منصوب على نصبه الفتحة، لأنه قال يقول اشتريت 20 ماذا؟ قلما. قرأت 20 ماذا؟ كتابا. واضح؟ مثال في القرآن الكريم وفجرنا الأرض ماذا؟ لا، وفجرنا الأرض ماذا؟ عيونا. وفجرنا الأرض عيونا، أين التمييز؟ عيونا. وقال تعالى واشتعل الرأس ماذا؟ شيبا. لاحظ متناسقة، تقع مع سؤال لماذا؟ عفوا ماذا؟ ليس لماذا، الرأس معروف لكن فيه إبهام في النسبة، يعني ما هي نسبة الاشتعال؟ يعني اشتعل الرأس، اشتعل الرأس ماذا؟ فيحتاج إلى إبهام، وإلا الرأس في ذاته معروف. نعم، هذا لأن التمييز على نوعين، هناك تمييز مفرد وتمييز جملة، هذا نتركه في الشرح الموسع، نعم سيأتينا إن شاء الله. واضح الآيات القرآنية؟ نعم. واشتعل الرأس شيبا. قال تعالى إن هذا أخي له 99 ماذا؟ نعجة. نعجة إعرابه تمييز. إني رأيت 11 ماذا؟ كوكبا. واضح هذا؟ كوكبا إعرابه تمييز منصوب وعلى نصبه الفتحة. اسم مبين لما قد انبهم من الذوات. هل هذا يحتاج إلى شرح؟ اسم مبين لما انبهم من الذوات، ها؟ لما قد انبهم من الذوات، هل في إشكال للبيت؟ الذوات جمع ذات. ما هي الذات المبهمة في اشتريت 20 قلما؟ فالذات التي اشتريتها مجهولة. إذن أيهما أشد غموضا، الحال أم التمييز؟ في باب الحال أم التمييز؟ طبعا التمييز، لأن في باب الحال نحن نعرف من الذي جاء، لكن في باب التمييز الذات من أولها لآخرها مجهولة. نعم. اسم مبين لما قد انبهم من الذوات باسم تمييز وسم، يعني يسمى ويوسم، وسم يعني علامته، يعني يسمى هذا الاسم الذي يفسر الإبهام من الذوات يسمى عند النحويين باسم ماذا؟ التمييز. واضح مع البيت؟ باسم تمييز وسم، أي يسمى وله علامته عند النحويين أنه يسمى بالتمييز. فانصب، أي حكمه أنه منصب. وقل، وقل في مثاله قد طاب زيد ماذا؟ نفسا. طاب فعل ماضي، زيد فاعل مرفوع على علامة رفعه، الضمة، ونفسا تمييز منصوب على نصبه الفتح، و الإبهام، الإبهام الذي في الجملة. نعم. قد طاب زيد، لو قلت أنت طاب زيد، ما الذي طاب من زيد؟ هل طاب وجهه أم طاب نفسه أم طابت يعني جوارحه؟ مبهم، فيحتاج إلى بيان، وإلا زيد نفسه ليس مجهولا، لأن هذا نوع من أنواع التمييز يسمى تمييز النسبة. نعم. حال يعني أيضا يحتاج إلى غموض، لكن ليس مثل الغموض الموجود في اشتريت 20. لما تقول اشتريت 20 ليس مثل هذا الغموض، يعني لعل هذه أمور تتضح مع التوسع في النحو إن شاء الله أكثر تتضح إن شاء الله. طيب مثال آخر، قال ولي عليه 40 فلسا، ولي عليه 40 فلسا. لو قال رجل عند القاضي فلان هذا لي عليه 40 ماذا؟ فلسا. فلسا تمييز وعلامة نصبه الفتحة، لي جار مجرور، عليه جار مجرور، هو خبر مقدم، 40 مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الواو لأنه في حكم جمع ذاكر سالم، فلسا تمييز منصوب على نصبه الفتحة. وخالد أكرم من عمرو، أكرم من عمرو في ماذا؟ أكرم من عمرو ماذا؟ أكرم من عمرو ماذا؟ مالا أم جاها؟ ماذا قال؟ أبا. يعني خالد أكرم من عمرو من ناحية الأبوة فقط، لأن لو قلت خالد أكرم من عمرو يعني يتبادل للذهن أنواع من الكرم، هو أكرم منه في ماذا؟ يعني أفضل منه من ماذا؟ ليس المقصود هنا بالكرم كرم المال، وإنما المقصود أنه أفضل يعني. طيب خالد مبتدأ، أكرم خبر، من عمرو جار مجرور، أبا تمييز منصوب على نصبه الفتحة. هذه ثلاث أمثلة، كل مثال منه له فيه غرض، له فيه غرض. فالمثال الأول فيه إبهام في النسبة، نسبة الطيب من زيت أين هي بالضبط، والإبهام في المثال الثاني إبهام في المفرد، يعني ما هو الذات التي اشتراها كلها مجهولة، أو ما هي الذات التي هي عليه، فلسا درهما ماذا بالضبط. وأيضا من فوائد المثال الثاني أراد أن يبين لك أن التمييز كثيرا ما يأتي بعد الأعداد، 20 قلما، 20 كتابا، 80 ورقة إلى آخره، إني رأيت 11 كوكبا. فمن مواضع التمييز أنه يأتي بعد ماذا؟ بعد الأعداد. ومن مواضع التمييز أنه يأتي بعد أفعل التفضيل، كالمثال إيش الثالث، خالد أكرم، أكرم هذا يسمى اسم تفضيل لأنك فضلت خالد على عمر. فمن مواضع التمييز أنه يأتي بعد اسم التفضيل. قال تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، هذا جاء بعد اسم ماذا؟ اسم التفضيل، اسم التفضيل نعم. وأما العدد فقد ذكرنا مثاله. طيب ثم ختم الباب التمييز بذكر الشرط أو صفات التمييز، فقال وكونه نكرة قد وجب، يعني يجب في النكر في الحال، عفوا يجب في التمييز أن يكون نكرا. نعم هذا مذهب جماعة من النحويين يعني، والمسألة يوجد فيها خلاف، لكن هذا هو الشائع المشهور أن التمييز يجب أن يكون نكرا. ولو تأملت الآيات التي قلناها واشتعل الرأس شيبا وفجرنا الأرض عيونا أني رأيت 11 كوكبا، كلها تجد أن التمييز ماذا نكرة وليس معرفة. ثم قال باب الاستثناء. باب الاستثناء هو من أطول الأبواب في المنظومة، تقريبا هو أطول باب، تقريبا يعني هو أطول باب في المنظومة. وإذا انتهينا من باب الاستثناء وباب لا الذي بعده، يعني تقريبا نكون قد انتهينا من الكتاب، لأن هو فقط هذين البابين الذي يحتاج إلى إلى تأمل. باقي الأبواب التي ستأتي كلها سهلة جدا. فباب الاستثناء سنقسمه إلى ثلاث أقسام، فأنتم بالخيار إن شئتم أن ندخل في باب الاستثناء ونأخذ منه ما تيسر فلكم ذلك، وإن شئتم أن نتركه إلى درس غد فالأمر إليكم. بكرة الأربعاء ولا خميس؟ يعني نتركه إلى الأسبوع القادم، يوم الأحد. ترشح الأسبوع القادم؟ الأسبوع القادم؟ طبعا طبعا إن شاء الله. الأسبوع القادم يا مشايخ سنختم فيه المنظومة إن شاء الله، يعني يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء تكفي لختم المنظومة إن شاء الله. إذن نتركه للدرس القادم. نعم نعم نعم نعم يعني قصدك ناخذ باب الاستثناء الآن؟ ما يكفي، ما يكفي. نعم الأفضل أن نؤجل لأنه يحتاج إلى تأمل. هو فقط الباب الوحيد في المنظومة الذي فيه تفصيلات. نعم ونترك إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.